بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده ونثني عليه الخير كله، لا إله إلا هو ولا رب سواه، الملك القدوس العزيز الحكيم الصبور القوي العزيز الجبار المتكبر، سبحانه مالك الملك ذو الجلال والإكرام، نحمده ونثني عليه الخير كله على نعمه وفضله وآلائه التي لا تحصى، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير أنار الله لنا به الطريق صلوات الله وسلامه عليه، خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. نجلس في هذه الجلسة المباركة في هذا البيت العظيم من بيوت الله، نتدارس بعض أحاديثه المباركة الصحيحة من جامع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكنا قد بدأنا في كتاب الرقاق، والرقاق كما عرفنا أمس البارحة جمع رقيقة، والرقيقة مأخوذة من اللين واللطف والرقة، وهذه الأحاديث تلين القلوب، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وقد ورد في الحديث الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره سبحانه جل وعلا. وقد عرفنا أن الرقة والرفق واللين لين الجانب، والله لا تنافي الحزم والقوة أبدا، وإنما تنافي الغلظة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الرفقاء الرحماء فيما بينهم. وقد قال الله عز وجل: رحماء فيما بينهم، رحماء بينهم، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. المؤمن يكون شديد وغليظ على الكافر والمنافق، كما قال جل وعلا في آية أخرى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهنا قال: رحماء بينهم أشداء على الكفار. هذا هو الأصل بين المؤمنين، أن يكون بينهم الرفق والرحمة والرحمة والإحسان ولين الجانب والتآلف والتعاطف والتكرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد. اللهم اجعلنا من ذلك. نتدارس هذه الليلة إن شاء الله بعض الأحاديث في هذا الباب، ويقرأ الشيخ أحمد حفظه الله من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. نعم اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطوابي الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: قم بالدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. جيد. هذا الحديث الصحيح هكذا بوب له البخاري، هكذا بوب له بطرف منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، والخطاب بين الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه، قال: قلت والحديث عام، وإن كان الخطاب إيش؟ خاص لابن عمر، وهو حث للمؤمن أن لا يركن إلى الدنيا وأن يزهد فيها ويحتقرها. قلت: والذي يرى حياته صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا يعلم حقيقة هذا الحديث، يعلم حقيقة هذا الحديث، كان يقول ويعمل صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر إلى مسكنه ومطعمه وملبسه وحاله وعيشته يرى كيف كان غريبا صلوات الله وسلامه عليه. والله غريب بالنسبة لنا إذا رأينا بيته، وذكرت لكم من بيته ومطعمه ومشربه وملبسه وحياته لا يوفر دينارا ولا درهما، أليس كذلك ولا لا؟ يرى والله إنه أغرب شيء في هذه الدنيا هو صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت ويرى ملبسه وكيف كان يحتقر الدنيا ويزهد فيها، وكذا قوله أو عابر سبيل. هذا إما تكون كذا أو عابر سبيل، وعابر السبيل هو المسافر، عابر السبيل هو ماذا؟ المسافر. والمسافر لا يحمل في سفره إلا ما يصله إلى مراده. مسافر ماذا يحمل في سفره يا جماعة؟ يحمل شيئا كثيرا أو يحمل شنطة واحدة فقط؟ من الذي الآن عنده شنطة فقط في بيته؟ والله نادر، نادر ولا ما هو نادر؟ ومع العلم الدنيا كثير، لأن قال الرسول أو عابر سبيل، يعني كن في الدنيا كأنك هكذا أو هكذا. سبحان الله ما أزهده. والذي يرى بيته يا جماعة يرى شيئا عظيما، ومع العلم كانت أرادة الدنيا أن تأتيه لكن أبعدها منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت والمسافر لا يحمل في سفره إلا ما يوصله إلى مراده، فهو في طريقه لا يستقر. في الطريق يستقر ولا يمشي؟ يمشي، ويمشي يأخذ زاد خفيف عشان يمشي، أليس كذلك؟ نعم هذا هو. قلت لا يستقر، فقلبه متعلق بوطنه، القلب متعلق ببلده ووطنه المسافر. وكذلك المؤمن قلبه متعلق بالآخرة، وهي إيش؟ والله وطننا الذي نعود إليه. فحري بهذا أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. هذا الغريب أو عابر سبيل، والله حري أن يكون سعيدا. ثم كلمة ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهو إيش؟ قصر الأمل. قصر إيش؟ الأمل، لا يكون يأمل بعيد. سبحان الله، أمله إلى الصباح نغايته. قلت: في هذه الدنيا وإنجاز الأعمال والأمانات فيها، وكل التكاليف أمانات، فيتخفف العبد وتهون عليه الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك، أي اشتغل واعمل في حال الصحة ما يعود عليك نفعه في الدنيا والآخرة، وهو طاعة الله الصحيحة الآن كذولا لا جل وعلا. وذلك لأن المرض يشغل الإنسان ويضعفه عن العمل. وقد ورد في الحديث الصحيح: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. طيب، إذا كان في صحته غير متكاسل يعمل جيد، والله يكتب له في إيش؟ يكتب له في مرضه. وكذلك إذا كان في حال الإقامة، عنده ورد، عنده أشياء يعملها، قراءة قرآن وصدقة، فإذا سافر قد لا يجد من يتصدق عليه، وقد لا يجد وقتا، ولذلك يكتب الله له. لكن إذا كان في حال إقامته وحال صحته متكاسل، ماذا يكتب له في حال سفره وفي حال مرضه؟ لا يكتب له شيء، أليس كذلك ولا لا؟ يعني في حال سفره، فهذا شيء عظيم. قلت وذلك لأن المرض يشغل الإنسان وذلك يشغل الإنسان ويضعفه العمل. وقد ورد في الحديث الصحيح: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وكذا قوله رضي الله عنه: ومن حياتك لموتك، لأنه لا تدري نفس متى تموت، لا تدري نفس متى تموت، فالعاقل يجتهد ولا يمر عليه يوم إلا ويزداد فيه عملا صالحا. قلت: وكلمة ابن عمر رضي الله عنهما مأخوذة من الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. ابن عمر يأخذ من معدى النبوة، من حديث الرسول لما قال: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الرسول قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. وهذا حديث عظيم، هذا في الغنيمة اغتنم، وقد يحتاج إلى شرح كبير، لكن نشير إليه إشارة. قال: صحت شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قلت: وهذا الحديث موعظة بليغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله، جيد، يذكرنا هذا الحديث بهذه الحياة، وأن الإنسان يغتنم. والله العاقل يغتنم، ما عنده فراغ أبدا، فراغ كل شغلك، يغتنم الفراغ. بعض الناس يقولوا عندهم فراغ، أنا أحجب، كيف عنده فراغ؟ كيف عنده فراغ؟ ما يمكن فيه فراغ أبدا. اشتغل، اقرأ قرآن، تذكر، اقرأ، اعمل، لابد. أما يقول عندي فراغ ويطالع هكذا، هذا ما هو هذا يلعب مسكين في حياته، ما استطاع. لابد يفكر ويستغفر ويتوب. الرسول كان يستغفر في 100 مرة، أليس كذلك ولا لا؟ ويتوب إلى الله عز وجل، ويذكر، كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. هذا الذي قلبه في الآخرة اشتغلوا بها، لا يشتغلوا بهذه الدنيا. نسأل الله أن يشغلنا في طاعته. اقرأ الباب الذي بعده. نعم. وما الحياة لمزحزحه لمباعده. قال قول قال أبو عبد الله، لأن هذه الكلمة لمزحزحه تفسير من إيش؟ البخاري. نعم. قال أبو عبد الله لمزحزحه لمباعده. جيد. قلت هكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الأمل وطوله، باب الأمل وطوله، أي ذكر ما جاء عن الشارع في الأمل، ذكر ما يعني يريد أن يذكر لنا ما جاء في الشارع عن الأمل. قلت والأمل، قال الحافظ رحمه الله بفتحتين، ما هو الأمل؟ أليس كذلك؟ قال الحافظ رحمه الله بفتحتين، وهو رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى. ما هو الأمل؟ ورجاء ما تحبه النفس من طول إيش؟ عمر وسعة مال وحياة رغيدة، هذا معناها الأمل. طيب، وهو قريب المعنى من التمني، وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب، والتمني بخلافه. وقيل الأمل إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، تحصيل شيء يمكن إيش؟ حصوله، يؤمل. نعم. قلت الأمل، هذا كلامي أنا، قلت الأمل هو الدافع في حياة الإنسان، الشيء الذي يدفعه لإيش؟ للعمل، الدافع في حياة الإنسان للعمل، وإيه؟ للعمل. ومحله القلب، وهو النية، وهو إيش؟ النية والهمة، وهو النية والهمة يكون الأمل. فمن كانت نيته قوية ويأمل في الآخرة والوقوف بعمله جيد، وإن كان والله نيته رديئة وهمته قاصرة فأمله إيش؟ قاصر، ضعيف جدا. نعم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الآية 85 من سورة آل عمران، وأول آية هي قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. ما هي آية آل عمران هذه التي ذكرها البخاري؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم فسر الإمام البخاري الزحزحة بإيش؟ بالمباعدة، في قوله بمزحزحه أي بمواعده. وكأن مراد البخاري رحمه الله أن العبد مهما طال أمله، أن العبد مهما طال أمله لا بد من الموت، لا بد إيش؟ من الموت، مهما طال أمله لا بد يدركه الموت. قلت والغاية هي هذه الثمرة الطيبة التي ينبغي أن تكون نصب عيني الإنسان في هذه الحياة، يعني الموت تقصر لك الأمل، هذا الغاية العظمى، وهي إيش؟ تذكر الموت، يكون دائما نصب عينيك في هذه الحياة، وهو الابتعاد عن النار والدخول في الجنة كما قال صلى الله عليه، كما قال جل وعلا وأخبر، وهي الغاية العظمى في حياة العبد. واعلم أن التذكرة في تمام الآية، أن التذكرة والموعظة في تمام الآية، قال جل وعلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع الغرور، والتقي قلت والنفي والإثبات، والنفي إيش والإثبات هنا إيش؟ وما الحياة الدنيا، ما نافية إلا مثبتة، أليس كذلك؟ لا، ما نافية وإلا مثبتة. قلت النفي والإثبات يدل على القصر والحصر في هذه الحصر في هذه التي في هذه الغرارة، هذه الدنيا، كأنه أثبت الحصر على أن هذه الدنيا غرارة تغر، وهي غرت كثيرا من الناس، هذه الدنيا الغرارة غرت كثيرا من الناس، ها هم صرع حولها، هم صرع حولها محبين في الدنيا، الكذبة، الغششة، الظلمة، أليس كذلك ولا لا؟ وانظروا المحاكم، وانظروا إيش السجون، أليس كذلك؟ وانظروا هذه، وانظروا ترون إيش غرت ولا ما غرت، وادخلوا الأسواق في التبرجات والأشياء، النساء غرت ولا ما غرت، والله غرارة، أليس كذلك؟ قلت وهذا الحصر وهذا الإثبات والنفي يدل على القصر في هذه الدنيا الغرارة التي غرت كثيرا من الناس، والله المستعان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الآية الثالثة من سورة الحجر، وهي قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم، خطاب لمن؟ لمحمد. ذرهم يا محمد، اتركهم، تهديد، يقول لا، تهديد، تهديد من الله، كمثل ما قال ذرني ومن خلقت إيش وحيدا، أليس كذلك؟ يقول لا، ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني يا محمد، أنا أوريك فيهم كيف. هذا تهديد عظيم جدا جدا من الله جل وعلا، والله يرجف. ما الذي يواجه الله؟ ما الذي يستطيع أن يحارب الله؟ لا يستطيع أبدا، مستحيل. قال هنا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وهو خطاب من الله لنبيه، تهديد للكفرة وتسلية لرسوله. يسليه ولا ما يسليه؟ يقول أنا أوحيت إليك هذا القرآن وهؤلاء كذبوك وكذا، اتركهم لي، اتركهم، أنا ذرهم. ويسليه ولا ما يسليه؟ تسلية للذين سيأتيهم يوم الحسرة، سيأتيهم يوم الحسرة يودوا لو كانوا مسلمين، يودوا لو كانوا إيش؟ يوم الحسرة، يودوا ولا ما يودوا؟ كما قال جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيش مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، شوف شوف المناسبات العظيمة. قال وإن كان التهديد، قلت وإن كان هذا التهديد الكفرة فكذلك لكل من عمل مثل عملهم، من أعرض، من أعرض، نذكره بالله يعرض، يا عبد الله لا تشرب السجارة، مو كذا ولا لا؟ يقول إلا أشرب، أليس كذلك؟ ذرهم يشربوا وذرهم يأكلوا ويتمتعوا. نعم، قلت في فهو تحت التهديد، وإن كان يفهم من ذلك نهي المؤمنين عن مشابهة الكافرين، أليس كذلك؟ إذا كان هذا التهديد للكافرين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، تهديد ولا مو تهديد؟ فكذلك نحن أمرنا أن لا نتشبه بالكفرة أبدا، لا نأكل ونتمتع كما يأكلون. قلت فهذا يفهم منه أنه نهي المؤمنين عن مشابهة الكافرين في الأكل والتمتع، أليس كذلك؟ ببهارج الدنيا وزينتها وزخرفها وطول الأمل. المسلمين الآن يقلدوا الكفرة، ولما يقلدوهم والله يقلدوهم. إذن هذا طول التمتع ببهارج الدنيا وزينتها وزخرفها وطول الأمل فيها، وأن يكون غاية العبد في هذه الحياة الأكل والشرب، ليس له غاية في هذه الدنيا إلا التمتع. يقول بغي يتمتع بحياته وكذا، لا إيش يقولون الضائعين، نريد نتمتع بحياتنا. الله أكبر، ونحن قلنا لك لا تتمتع بحياتك، تتمتع كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إيش قال؟ قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا. الحمد لله نحن متمتعين ولا ما نتمتع؟ نأكل لكن نأكل بحساب، نشرب نشرب بحساب، نمشي نمشي بحساب، ننام بحساب، لأنه علينا إيش؟ علينا رقيب. وما هم يأكلوا ما هم دارين، فوضى. نحن نتمتع هنا في هذه الدنيا، نحن نأكلهم يأكلون، نحن نشربهم يشربون، نحن ننكحهم ينكحون، لكن هم فوضى، أليس كذلك ولا لا؟ وفي الآخرة قال هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا إيش؟ خالصة يوم القيامة. النعم والفضل يوم القيامة، النعم الخالدة، النعم الباقية، النعم التي لا تنفذ يوم القيامة، خالصة لمن؟ للمؤمنين، خالصة. نعم. هنا إيش قال؟ قال ولا يكون أي هم العبد في هذه الحياة هو الأكل والتمتع وطول الأمل، كأنه خالد فيها لا يفكر في الآخرة، حيث أن الكفرة مهما كثرت أموالهم وكثرت أولادهم وآمالهم وطالت حياتهم، أليس كذلك؟ لا، يمكن يكثر ماله يكثر حياته يكثر، لا يزحزحه هذا ويمنعه من العذاء، ما يمكن، ما يمكن الذي ما يفكر في الآخرة وأنه سيحاسب، والله ما يزحزحه مهما كثر المال، مهما كثر إيش الأولاد، ما إيه قدرهم يأكلوا ويتمتعوا، لا يزحزحه هذا، بل هذا التمتع وهذا اللهو وهذا اللعب وهذا الأكل وطول الأمل، والله لا شيء في الآخرة، لا شيء في إيش؟ في الآخرة وعذابها ونكالها. وقد ورد في ذلك حديث صحيح، ورد في ذلك إيش؟ حديث صحيح أذكره لكم، قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لأهل الجنة يوم القيامة، يقول الله عز وجل لأهل الجنة كلمهم: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم لبثتم في الأرض إيش عدد سنين، إيش قالوا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شيء قليل، أليس كذلك؟ هذه الدنيا شيء قليل ولا ما هي قليل؟ والله يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال يقول الرب جل وعلا: نعم ما كسبتم، نعم ما إيش ربحتم، نعم ما كسبتم، نعم ما ربحتم في يوم أو بعض يوم. هذا كسب والله عظيم، والله رضائي وجنتي خالدين مخلدين فيها أبدا. ربح ولا ما هو ربح؟ أخذوا الربح. طيب، ويقول للكفرة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يا أمريكان كم لبثت، يا بريطان كم لبثتم في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لبثنا كم؟ يوما أو بعض يوم. قال: بئس ما كسبتم وبئس ما ربحتم في يوم أو بعض يوم، سخطي وناري خالدين مخلدين فيها أبدا. سبحان الله العظيم، ما أعظم الرب وما أعدله، ما أعدله في هذه الحياة، والله قصيرة ولا ما هي قصيرة، نقصر الأمل ولا ما نقصره. قلت: فالحمد لله على نعمه آمنا بالله وحده وبوعده ووعيده، حقيقة هذه الحياة متاع الغرور، ويا ويل المغرور. ثم ذكر الإمام البخاري رضي الله عنه أثر رحمه الله أثر علي رضي الله عنه قوله ارتحلت الدنيا، وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ذكره معلقا بإيش؟ عرفتم المعلق؟ قال وقال علي. طيب يا بخاري أنت رأيت علي؟ قال لا. طيب كيف تقول قال علي؟ ساقه إيش؟ هذه يسمى صيغة إيش؟ تعليق، حذف السند. ما هو التعليق؟ حذف السند أو حذف بعض السند. حذف ما هو يا منذر؟ التعليق حذف السند كله من أوله إلى آخره، أو حذف بعض السند، هذا هو. افهموا يا طلاب العلم، التعليق ما هو؟ حذف السند أو بعض السند. ويقول الرجل قال فلان، مثل البخاري قال قال علي رضي الله عنه. قلت وقد وصله الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر أنه روي مرفوعا، وذكر أنه روي إيش؟ إيش معنى مرفوعا؟ يعني موصولا ومرفوعا، في كتاب قصر الأمل، قصر الأمل، روي أنه مرفوعا وروي أنه موقوفا على علي. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء إلى هذا الأثر، أثر علي، هو قول علي، ولما فتش رحمه الله وجد في كتاب يسمى قصر الأمل. لمن؟ ها، من يعرف كتاب قصر الأمل؟ ها، من يعرف كتاب قصر الأمل؟ لابن أبي إيش؟ لابن أبي الدنيا. انتبهوا يا طلبة العلم، لابن أبي الدنيا. هذا ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة في هذه الأبواب، وله كتاب يسمى إيش؟ قصر الأمل أو قصر الأمل، يعني ينبغي الإنسان أن يقصر أمله. فذكر فيه آثارا وأحاديث كثيرة، وابن حجر رحمه الله يستفيد، وكلنا نستفيد من كتب السابقين. فهو لما جاء إلى أثر علي، هذا أثر علي، ووصله قال روي مرفوعا وموقوفا إلى ابن أبي الدنيا، وفيه ضعف. المرفوع فيه ضعف، المرفوع فيه إيش؟ ضعف، والموقوف صحيح. عرفتم فرقتم بين الموقوف والمرفوع؟ أنت تعرف فرق بين المرفوع إيش؟ ها؟ المرفوع إلى من؟ إلى النبي، والموقوف إلى الصحابي. فهو ذكره من طريقين، أليس كذلك أم لا؟ انتبهوا جزاكم الله خيرا. قال قلت قال ذك وقد وصله الحافظ، وفيه عظة وذكرى، وذكر الأمل في أوله، وهو قوله وذكر الأمل وهو قوله إن أخوف ما أخاف عليكم. علي رضي الله عنه يقول إيش؟ الأثر طويل، البخاري جاب جزء منه، البخاري إيش؟ ذكر جزءا منه، وهو وأصله في إن قوله رضي الله إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. علي يقول أنا أخاف عليكم جدا يا معاشر المؤمنين، يا معاشر أصحابي. يكلم من؟ يخطب، هو كان خطيب جدا، الإمام علي كان يخطب على المنبر، في منبر الكوفة، منبر المسجد النبوي، خطب فيه لما تولى الخلافة. إيش كان يقول من معدى النبوة؟ إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. طيب، فأما اتباع الهوى، شوف يفسر لهم رحمه الله، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. انتبهوا، الهوى يصد إيش؟ الحق. إذا الإنسان اتبع هواه يرد الحق، يرد الحق، نسأل الله السلام والعافية. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ينسي الآخرة. خليك تفكر في الدنيا، أليس كذلك ولا لا؟ تفكر في إيش؟ في الدنيا وزخرفها، أي تأمل وتبني وتمشي تأمل. هذا هو. قال أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثم قال ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة. شوف البخاري جاب إيش؟ إن الدنيا ارتحلت إيش؟ مدبرة. والآخرة قلت والأثر واضح الدلالة بينة المعنى في هذين الأمرين وما يتولد عنهما من حب الدنيا والغفلة عن الآخرة وأنهما سبب هلاك كثير من الناس. سبب هلاك كثير من الناس وهو إيش؟ نعوذ بالله من اتباع الهوى ومن طول الأمل. وقول علي رضي الله عنه فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب ولا عمل واضح في أن هذه الدنيا مزرعة. مزرعة الآن نزرع، الآن نزرع ولا ما نزرع؟ والله نحن الآن جالسين نزرع هذا الخير، أليس كذلك؟ نزرعه في قلوبنا ونزرعه عند ربنا. والله هذا المجلس يشهد علينا يوم القيامة لا إله إلا الله، هذا مجلسنا وجلوسنا مسجل عندنا، ويوم القيامة يرينا الله هذا المجلس جلستموه. ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله إلا كان عليهم حسرة، وإذا كان يذكر الله كان عليهم إيش؟ ربح وفضل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرابحين. إذن الآن نحن نزرع، أليس كذلك؟ قلت هذه الدنيا مزرعة، والذي جالسين يلهون ويغنون، في ناس يلهون الآن، نحن الآن جالسين وفي ناس يلهون ويغنون، في ولا ما في؟ أليس كذلك؟ هذا يزرعون شوكا، يزرعون حنظل، ونحن نزرع خيرا نراه إن شاء الله يوم القيامة، والحصاد يوم القيامة لا محالة، والله المستعان. ثم ذكر الإمام البخاري ذكر حديثين في هذا الباب، كلاهما في نفس المعنى، كلاهما في نفس إيش المعنى؟ الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والثاني حديث أنس، لكن حديث أنس مختصر من حديث ابن مسعود، وهو قوله خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. خطا إيش؟ مربعا. تعرفون الخط المربع؟ واضح، أليس كذلك؟ هكذا مربع زي هذه الورقة كذا ولا لا؟ خط مربعا عندنا، ويقال بالدارجة، عندنا بالدارجة يقول رسم مربع وكذا ولا لا؟ هو الصحابي قال خط مربع، لكن عندنا يقول ارسم مربع وكذا ولا لا؟ بالدارجة بلغتنا يقول رسم مربع، أليس كذلك؟ الرسول جاء في الأرض هكذا سوى مربع، رسم مربع أول مرة يبين لهم كيف رسم مربع، خط مربعا. نحن نقول بالدرجة إيش؟ رسم مربعا جيد. أيوة. وعندما خط المربع خط خطا في الوسط، خط خطا في الوسط خارجا منه، أي خارج المربع. لما خط المربع هكذا خط خط خارج، جابوا من هنا وخطوا ورفعوا، هذا المربع، وهذا المربع خط هنا خطا جاب هنا سوى خط هكذا خرجوا، أليس كذلك؟ خط خطا في الوسط خارجا منه، أي من المربع. ثم قال وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه. هذا الخط اللي في الوسط جاء سوى خطوط صغيرة كده على جنبه، خط خطوط كثيرة، فهمت ولا؟ خط خططا صغارا إلى هذا الوسط في جانبه الذي في الوسط. طيب ثم قال هذا الإنسان، المصطفى صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال هذا هنا الإنسان، شوفوا هنا هنا هنا الإنسان، أليس كذلك؟ ولا فين الإنسان؟ هنا، سبحان الله. الآن يسوي خريطة للبلدة، يسوي خريطة إيش للبلد، ويصور هذا المسجد ويقول أنت الآن هنا يا إنسان، مو كذا ولا لا؟ مو هذا تعرفونها الآن؟ يسوي خريطة، يسوي خريطة ويقول أنت هنا، وإذا هنا يقول أنت هنا، سبحان الله العظيم. الرسول فعل هذه قبل أن يفعل، هؤلاء هم متقدمين أبدا، هؤلاء أبدا مقلدين، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، ما أعظم المصطفى صلوات بشر، خط قال هذا الإنسان، شوف هنا. طيب يا صلوات الله، قال هذا الإنسان وهذا أجله المحيط به، هذا المربع هنا محيط أجله، أليس كذلك؟ هنا ما يمشي يروح هو في محيط به، لا بد أن يأتي الأجل مهما طال الأمل. قال محيط به أو قد أحاط به، أي في المربع، وهو محيط بالخط الذي في الوسط، فالمربع هو أجله، والعبد سائر في وسطه وهو محيط به أو أحاط به، ثم إن الخط الخارج من المربع أمل العبد. هنا الأمل بعيد عن الأجل، بعيد أيش؟ عن الأجل. قال فالمربع هو إيه؟ نعم، أي أمل وقد أحاط به أمل العبد، أي أجله، أي أن أمله أبعد من أجله، أي أن أمله إيش؟ أبعد من أجله. إيش قال الشاعر في أبيات جميلة أريدكم تحفظوا منها؟ إيش قال الشاعر؟ وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وأكفانه قد نسجت وهو لا يدري. واحد يمشي وأكفانه خلاص معبة، موجود الكفن، أليس كذلك ولا لا؟ أكفانه قد نسجت. وكم من فتى، هو إيش يقول الشاعر؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وأكفانه قد نسجت وهو لا يدري، كذا ولا لا؟ إيش قال؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من إيش؟ من الدهر. كأن الرجل يقول تنتبهوا، لا تطولوا الأمل، تزودوا التقوى، يعني كن دائما أتقياء. اللهم اجعلنا أتقياء يا رب العالمين. قلت كما ولذا فإن كثيرا من الصالحين، انتبهوا هذه المسألة فتح الله علي بها، كثير من الصالحين يستعد بأكفانه ويعدها. شوف يا أحمد، يستعد بإيش؟ بأكفانه، يجمع الكفن، يشتري كفنه، أليس كذلك؟ الخرق، ويحطها دائما عند السرير حقه، يقول هذا كفني يا أولاد انتبه. هذا معنى يستعد للموت ولا ما مستعد؟ من منا عنده كفن الآن عند سريره؟ ما في ولا واحد، أليس كذلك؟ لا. إن شاء الله الليلة إن شاء الله بعضكم أو كلكم يشتري كفنا وينتبه. الكفن كم ثوب؟ ثلاثة أثواب. كفن صلى الله عليه وسلم في كم؟ ثلاثة أثواب بيض سحولية. بيض إيه؟ سحولية. يشتري كفنه ويحطه في الصندوق في هذا، يحطه جنبه، انتبه هذا عشان يتذكر الموت، أليس كذلك ولا لا؟ لا أحد يقول أنت تستعجلنا بالموت، طيب أحسن. قلت ولذا كثير من الصالحين يستعد بأكفانه ويعدها ويوصي بها استعدادا وذكرا للموت، وكفى به واعظا. اللهم ذكرنا يا رب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الخطط الصغار التي تصيب الإنسان وهو سائر في أمله، سائر في أمله وأجله محيط به، وهذه الخطط الصغار تمثل الأعراض والمصائب، تمثل تصيب العبد، فبعضها يمرض وبعضها يكسر وبعضها خفيف وبعضها قوي. الله أكبر، الأعراض، بعضه ينكسر، أليس كذلك؟ أنا أمس انعلقت الرجل وطحت، قدر الله أنها مرضت، ولو قدر الله أن أموت، سبحان الله العظيم. يعني هذه الأعراض، هذه إيش الأعراض؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعراض تصيبه. قال قلت وهذه تصيب العبد، فبعضها يمرض وبعضها خفيف وبعضها قوي، حتى يأتي الخط والعرض الذي يقطعه عن أمله. هو يمشي هنا يصيب مرض، هنا يصيب كذا، هنا يصيب كذا، هنا عرج، هنا فقر، حتى يصل هنا انتهى. إن إذا جاء هنا انقطع، هو يمشي أمله هناك، أمله بعيد، وإذا وجه هنا انقطع، إذا وصل إلى هنا أليس كذلك انقطع. قلت فإذا حتى يأتي الخط المحيط والعرض والذي يقطعه عن أجله ويذهب به إلى بارئه وخالقه. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت إيش منه تحيد، يعني تميل ما يريد الموت، أليس كذلك؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم ذكر الحافظ آثارا وأقوالا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذم الاسترسال وطول الأمل والغفلة عن الآخرة وأهوالها. وإن والله القرآن الكريم والسنة المطهرة أعظم زاجر لمن تدبره، أعظم زاجر للإنسان لمن تدبره، أعظم زاجر عن غفلته عن حياته الحقيقية. قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم. اقترب للناس إيش؟ إيش معنى اقترب؟ يعني قرب، أليس كذلك؟ ما معنى اقترب؟ يعني قرب جدا جدا، اقترب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة إيش؟ معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم في له. ولذلك والله هذه الآية اقترب للناس حسابهم، والله أعظم زاجر لمن كان له قلب. تبه، ترى جاك الحساب، جاك الحساب يا رجل، يا غافل، يا أيها الغافل، يا أيها اللاهي، يا أيها الساهي، جاك حسابك، أليس كذلك؟ وجاء سكرة الموت. قال: قلت أي عن هي لغفلتي عن نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، ولا سيما حديث الباب. ومن ذلك ما ذكر الحافظ، ذكر آثار كثيرة عن السلف، من ذلك ما ذكر الحافظ عن عبد الله بن عمرو رفعه صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. صلاح أول هذه الأمة بإيش؟ بالزهادة واليقين. قال: وهلاك آخرها، وهلاك إيش آخرها؟ بالبخل والأمل، بإيش؟ بالبخل والأمل. وكذا ذكر عن أنس رضي الله عنه رفعه أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وقال الحافظ رحمه الله: وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من الأعمال الدنيا. وإنما المذموم من الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. قلت: وهذه هي الغفلة عن الآخرة والانغماس في الدنيا، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته، انتهى. والله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم. ثم قال الإمام البخاري: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. نقف هنا حتى نأخذ إيش؟ نأخذ إيش؟ البيقونية. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.